الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي زمنين رحمه الله في كتاب أصول السنة: باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء وما وضعوا. قال محمد: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفونهم فتنتهم ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. وقد حدثني وهب عن ابن وضاح، لأن المقصود هو التحذير من شرهم وضلالهم وأهوائهم وبدعهم. نعم. وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني الحديث فيه: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كان في سقط جملة عندك باللفظ. إذا رأيت، ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم. في الحديث المعروف أنه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، وهم الذين في قلوبهم زيغ. نعم. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد عن أبي غالب قال: كنت مع أبي أمامة رضي الله عنه وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق، فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال: ما هذه الرؤوس؟ فقالوا: رؤوس خوارج جيء بها من العراق. فقال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى. قلت: ما يبكيك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إلى قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. قال: فقلت: شيء تقوله برأيك، أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله؟ فقال: إني إذا لجريء، لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعة، ووضع أصبعه في أذنيه ثم قال: وإلا فصمت. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: ولا تزيد هذه الأمة عليهم واحدة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: فما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى. قال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني مسلمة بن علي عن زرعة الزبيدي عن عمران الأيلي عن مكحول أن معاذ بن جبل رضي الله عنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد. لعنت، قال: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد. في تعليق يقول: أخرجه البيهقي في القضاء والقدر وابن أبي عاصم في السنة، وذكر بأن الحديث موقوف. نعم. بعد قال ابن وهب: وأخبرني مسلمة عن إسماعيل ابن المثنى عن نزار ابن حيان عن زيد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن حكيم ابن شريك عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي